هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة أفراح أحمد عبد العزيز علي المقيمة في منزل رقم 37 حكر التبين البحري التبين القاهرة، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ. بتقول فيها: دخل على 50 واتبهدلت وكأني عايشة بقالي 70-80 سنة. اتجوزت من سنين طويلة وقلت خلاص هرتاح وحلقي راجل يحميني من الدنيا وغدرها. ربنا رزقنا بالولاد وظهر لي اللي عمري ما كنت أتخيله، جوزي مريض نفسي ومحتاج لرعاية ومصاريف، والتقارير الطبية اللي تثبت الكلام ده موجودة. طب أنا والعيال دول، العيال التلاتة اللي محتاجين اللي يساعدنا، نعمل ايه؟ بقيت أشتغل واتبهدل عشان أقدر أوفر الفلوس اللازمة عشان أأكل عيالي وألبسهم يا حضرات. مع السنين اللي بتعدي الصحة خلاص بتروح، محتاجة مشروع زي كشك مثلا أعيش من دخله. لكن البهوات كان لهم رأي تاني. موضوع الكشك اللي بتعمل في الشارع ده ما بقى زي زمان يا ست أفراح. الأول ما كانش فيه الزحمة دي ولا العدد ده، واللي بياخد كشك في يوم وليلة بيحوله لسوبر ماركت وبيحتل الشارع اللي أمامه. أنا مش هعمل كده خالص يا بيه. كلهم بيقولوا كده في الأول، لكن لا، احنا وقفنا تصاريح الأكشاك في الشوارع. الشاي أبو نعناع يا صبحي. طب يا جماعة الخير ادوني حتى تلاجة أعرض فيها كده الحاجات الساقعة، أي حاجة تساعدني أنا والعيال على المعيشة بدل ما نمد إيدينا ونقول لله يا محسنين. عشان خاطرنا بجد محتاجين تلاجة العرض دي، ويرت السيد المحافظ الإنسان يوفق لنا على كشك صغير ممكن. همسة عتاب. رضا سليمان،